يقول السائل: ما هو التأصيل العلمي وكيف أصل؟ التأصيل العلمي من هذه اللفظة وهو الأصل، وأن من أراد طلب العلم فإن عليه أن يبدأ بما يؤصله حتى يسير على الطريق الذي سار عليه العلم. فكان أهل العلم في تعليمهم وتدريسهم يؤصلون طالب العلم في دراسته وفي تدريسه، وهذا مبين في كتب خاصة وفي دروس خاصة بسط وتكلم عليها العلم، وهو موجود في كلام أهل العلم رحمة الله عليهم. وهذا قد يؤخذ عمليا من تراجم أهل العلم حينما تنظر طريقتهم في التدريس، وأنهم ميزون بين طلاب العلم المبتدئ والمتوسط ونحو ذلك. فهو بناء على أصل، وأن يسير على طريقة منضبطة في أخذ العلم، وهذا يكون عن طريق حضور الدروس، وكذلك يكون عن طريق القراءة والمدارسة، وكذلك عن طريق الدراسة في الجامعات والمعاهد. وكذلك اليوم تيسرت سبل العلم ولله الحمد، فطالب العلم يجتهد في التأصيل في هذا الباب، وأصل الأصول في هذا هو كتاب الله سبحانه وتعالى، هو القرآن. يجتهد طالب العلم في حفظه إن تيسر ذلك، أو حفظ ما تيسر منه، وبعد ذلك يجتهد في حفظ ما تيسر من السنة، وإن اختار أو أخذ كتابا مختصرا في السنة فهذا أمر حسن، ويبدأ بالأربعين ونحوها من الكتب المختصرة، ثم بعد ذلك يتدرج في كتب أخرى مثل عمدة الأحكام والبلوغ. وإن جعل جهده في كتاب اشتمل على الأحكام وجمع عليه نفسه واجتهد في ضبطه بعد عنايته بكتاب الله سبحانه وتعالى أو معه، ثم ينطلق في سائر فنون العلم، يكون عنده في كل فن من هذه الفنون إن تيسر أن يحفظ متنا ويقرأ ويقرأه على شيخ إن تيسره ذلك، أو يجتهد في حل ألفاظه ورموزه عن طريق الدروس سواء كان مكتوبة أو المسموعة. وهذا السؤال يمكن طالب العلم أن يطلع على بسط الجواب عنه كما تقدم في ما دون وصنف، وكذلك أيضا ما قيل في المحاضرات ونحوها، فهو الحمد متيسر.